المهرجان الثاني. فموضوع المواطنة يطرح سؤال: هل للمؤرخين الحق في معالجة قضايا رهينة؟ يدفع لي هذا السؤال أن أعيد طرح سؤال مثير طرحته مجموعة من مؤرخي العالم في لقاء رعته منظمة يونسكو في مدينة نيس الفرنسية في الثمانينات. ورحب عن ذلك اللقاء سؤال أساسي شكل عنوان الكتاب أتر هيستوريان أجوردي. ليس هدف الجمعية المغربية للمعرفة التاريخية البحث الأكاديمي، لأن هذا الهدف تقوم به الجمعية المغربية للبحث التاريخي، لكن الهدف الأساسي هو البحث عن السبل التي تمكن من وضع نتائج هذا البحث في متناول العموم، إخراج الأبحاث من الرفوف والعمل على تبسيط نتائجها وأجراءاتها لبناء مستقبل واعي وواعد. من هذا المنظور يجب فهم اختيار المجلس العلمي للجمعية موضوع المواطنة والتاريخ، فمن خلال البرنامج المقترح والمحاضرات المبرمجة والموائد واللقاءات التي تجمعنا بتلامذة الثانوي في عمر خيام وفي لندنها، يظهر أن للمواطنة علاقتين على الأقل بالتاريخ. كيف؟ أولا يمكن الوقوف عند المواطنة في التاريخ، ثم المواطنة والتاريخ. هذا يعني أن المواطنة في التاريخ يعني دراسة وتتبع المواطنة كمفهوم وكممارسة عبر المراحل التاريخية، بعبارة أخرى القيام بتاريخ المواطنة، لأننا نعلم أن كل مفهوم له تاريخ، كمفهوم غربي بالأساس قبل أن يصبح وفق ظروف وشروط مفهوما كونيا. كيف تأقلم المفهوم مع الظروف والقيم المحلية؟ ما هي العوامل التي كانت وراء ترسيخه محليا إقليميا ثم كونيا؟ من الصعب اليوم ربط المفهوم برقعة جغرافية أو ثقافية معينة. مسار المفهوم يوضح أن أهمية التاريخ في معالجة المفهوم أمر أساسي. ثانيا العلاقة الثانية، أي التاريخ، مفهوم المواطنة والتاريخ. المواطنة والتاريخ بمعنى آخر، هل للتاريخ كعلم بمنهجه الخاص دور في بناء المواطنة؟ لا بد هنا أن نقف عند المدرسة والتربية، وبالتالي لا بد إذن أن نقف عند طرق تدريس مادة التاريخ في المؤسسات الابتدائية والثانوية. الكل يعلم أن تربية على المواطنة تبدأ منذ الصغر. البرامج الموضوعة وأهدافها لا بد أن تسير في اتجاه هذا البناء. وأغتنم فرصة وجود مثلا مدير الأكاديمية والمفتشين وأساتذة الاجتماع لأركز على الأدوار والمسؤولية المنوطة بهم، لأن طرق التقييم واختبار والبرامج، فهذه البرامج وهذا التقييم يساهم إما في بناء الشخصية التاريخية المواطنة، وإما يساهم في الدمار وفي إبعاد الأجيال عنها. تدريس مادة التاريخ إذن يقتضي تجاوز، وهنا أقتبس كلمة الأستاذ عبد الله العروي، يقتضي تجاوز ظاهر الأحداث والوقائع من أجل التركيز على منطقها. فالتركيز على المنطق يساعد على بناء مواطنة مسؤولة واعية وواعدة للوصول إلى هذا الهدف. دخلت الجمعية في نقاش مع الأكاديمية من أجل وضع شراكة لتحسيس وتكوين أساتذة الاجتماعيات وصلاح التاريخ. فخلال هذا اللقاء برمجت غدا في الصباح لقاء مع تلاميذ وأساتذة بعض التلاميذ. لا يمكن الوصول إلى هذه الأداة إلا إذا تبنت الجمعية مخطط ومسار لا يقف عند الملتقيات المسلمية، عند الملتقيات التاريخ، بل يجب التفكير في طرق أخرى بشراكة مع كل المعنيين بالأمر. سيداتي سادتي، لن أنهي هذه الكلمة قبل أن أتكلم باسم أعضاء المكتب والمجلس العلمي بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو من بعيد، ولا حاجة لذكر ما ذكره الأستاذ محمد الدين، وشكرا لكم على الكلمة. الآن للأستاذ إليف عجبالي عن المجلس الاستشاري للمغاربة في الخارج، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم. إذا سمحتونا في مهاجم لا بقى العربية اللي سمحتونا الكلمة ديالي بالفرنسية. أنا شو بقيت إمبرسيوني دو فوار إن سال ريوني بار لو سافوار مانيفيك سال. جي بلو شيخ سوتير مزالية صغيرة. Moi, il croit que c'est nous qui les soutenons. En réalité, c'est eux qui nous honorent de nous demander de soutenir ce genre de rencontre, ce genre de rendez-vous, ce beau rendez-vous. Parce que, effectivement, parce que d'abord c'est des historiens, et ils nous sont convaincus que grâce aux historiens, on ne peut pas savoir d'où on vient. D'où on va si on ne sait pas d'où on vient. La deuxième chose, c'est que cette rencontre est éliminée, je dirais, par la présence de Sylvain Rouy, qui est une figure les plus emblématiques de l'histoire de notre pays. Et la troisième, c'est le thème lui-même, qui est celui de la citoyenneté. Vous savez que le Mégis Michel et le Marie-Mère, elle est très préoccupée par cette question de la citoyenneté, d'autant plus qu'on a affaire effectivement à une population de près de entre 10 et 15% du peuple marocain qui se trouve à l'extérieur, qui se trouve dans 51 pays du monde, et pour lequel se pose effectivement la question de la double citoyenneté. Et donc, c'est un sujet qui nous paraît très très important. Et je suis, moi, très heureux de tenir ce. L'occasion m'a été donnée de tenir ce mot pour vous. Et bon travail. Merci beaucoup. الكافي بها. غير أن الاهتمام بالتاريخ يساعد لا محالة على دراسة أحداث ووقائع الماضي من أجل فهم الحاضر بهدف بناء فلا نستقبل المجتمعات لم تستوعب تاريخها بل تاريخ الإنسانية عموما وتطوق لبناء الغد رغم ذلك. فمن هذا المنطلق تنخرط كلية آداب العلوم الإنسانية بالرباط في هذا المطار عبر شعبة التاريخ العريقة التي لعبت ولا زالت تلعب دورا رائدا في البحث والتكوين وساهمت في تكوين أطر وطنية وباحثين وازنين وطنيا ودوليا. فبالإضافة إلى الشعبة فبالكلية مقر لجمعيتين، الأولى هي الجمعية المغربية للبحث التاريخي وهي جمعية تهتم وتدعم البحث، ثم الجمعية المغربية للمعرفة التاريخية التي تعمل على وضع البحث العلمي في متناول العموم، وهذا ما نراه في هذا اليوم. وها هي تجمعنا اليوم لمناقشة موضوع بالغ الأهمية ألا هو موضوع المواطنة. إن هذا اللقاء العلمي المواطن في حد ذاته ازداد أهمية بحضور المفكر والمؤرخ المغربي الأستاذ عبد الله العوي الذي طبع البحث التاريخي بالمغرب ببصمات متميزة أثرت ولا زالت تؤثر على الأجيال المتعاقبة في هذا المجال من البحث العلمي الرصين والمرتبط بقضايا العصر وقضايا المجتمع. أيها الحضور الكريم، باسمي وباسم أساتذة وإداري وطلبة كلية آداب العلوم الإنسانية بالرباط، أتمنى للجمعية المغربية للمعرفة التاريخية التوفيق والنجاح بدورتها الثامنة هذه، والسلام عليكم. حضرات سيدي الأستاذ، أيها الحضور الكرام، وصل الوقت لكي نقدم المحاضرة التي نبدأ بها الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الله العوي نبدأ طلب الجمعية للتقديمها. حضرات سيدات الأستاذات، اسمحوا لي في دقيقة أو دقيقتين أن أرحب أولاً بالأستاذ عبد الله العظيم المفكر المغربي الباري والمؤرخ المجدد والفيلسوف المبدع، وباسم الجمعية المغربية للمعرفة التاريخية أشكره على تلبيته دعوة تقديم محاضرة في افتتاح الدورة الثامنة لمواعيد التاريخ والتي اختارت هذه السنة كموضوع لها المواطنة. جرت العادة العلمية أن تكتفي بشهادة أحد المستشرقين الفرنسيين كلمة قال ماكسيم روبينسون: عبد الله العوي ضليع على حد سواء بالتاريخ الإيديولوجي للعالم العربي والأوروبي ومطلع على طرائق التحليل التي صاغها العالم الحديث، ونظرا لأنه يحسن تقييمها دون اللجوء إلى ما يراه من ازدراء غير متفهم لدى أولئك الذين يريدون أن يتخففوا من عناء دراستها، إنه منفتح وإيجابي إزاء كل ما يستحق انتباه رجل ذكي وحر، فقد أخلع أهم قضايا العالم العربي الذي ينتسب إليه للتحليل الأكثر إنصافا وعقلانيا. وأظن أن ماكسيم رودينسون لخص في كلمتين صفات الأستاذ عبد الله. فكل باحث في مختلف حقول المعرفة يجد عند عبد الله العوي فائدة يستنير بها. وكل كتاب من كتبه خلاصة فكرية تخترق الحدود المعرفية وتسعى إلى بلورة فكر حداثي متجدد. ومن القضايا التي تعتبر في نظري إحدى ركائز المشروع الفكري لعبد الله العروي، أقول إحدى ركائز، مسألة المواطنة والوطن. فمسألة المواطنة تخترق جبل كتاباته، إما بطريقة مباشرة أو عبر دلالات ورموز تقرأ من وراء الكلمات. فمنذ البدء وفي كتابه الإيديولوجيا العربية المعاصرة الذي نشره عام 1967 وأعيد نشره بمقدمة الأستاذ سون 1979، نحس بالرغبة في الدفاع عن الوطن العربي وعن إيديولوجيته وعن نوع من المواطنة المبنية على التاريخ وعن خصوصية العالم العربي. عندما نشر كتابه المعروف L'histoire du Maghreb, essai de synthèse, تاريخ المغرب محاولة التركيب عام 1970، كانت غايته إعادة كتابة هذا التاريخ بقلم مغربي أو مغاربي جوابا على ما كتبه مؤرخ عهد الاستعمار الذين حاولوا بكل الوسائل سلب بلدان المغرب من هويتهم ووطنيتهم. وهو كتاب يختم إلى حد ما المرحلة التي عاشها المؤرخون المغاربة من 56 إلى 70 الذين كانوا يدعون إلى إزالة الاستعمار عن تاريخ المغرب، ديكولونيزي ليستواغ دو ماغريب. وكل الخيوط التي تشد أطراف هذا الكتاب ترجعنا إلى قضايا الهوية والمواطنة. ولا داعي لأن أحدثكم عن كتاب الأستاذ عبد الله العروي les origines culturelles du nationalisme. لأن الرومان كاف لأن يبين دخول هذا الكتاب في جانب مهم من المشروع الفكري لعبد الله العروي المتمثل في دراسة مستفيضة لهذه المسألة ولأهميتها البالغة. وقد أكد الأستاذ المحاضر كل هذا في لقاء عام 2007 نظمه لو سيركل داناليز بوليتيك والذي نشرت أعماله في الدفاتير الزرقاء لكاليبلو تحت عنوان الأمة الوطنية والمواطنة، والتي أكد فيها عبد العروي على نظرته إلى الوطنية وإلى ظهورها وتطورها والشروط التي يجب أن تتوفر لكي تكون هناك وطنية. حضرات سيدة السادة، أترك الآن وأدعو الأستاذ الفاضل أستاذ عبد الله العروي اخترت كعنوان لهذه المحاضرة عنوان المواطنة والمساهمة والمجاورة، وسأحاول أن أبين الفرق بين هذه المفاهيم. في الاستعمال الحالي لفظة مواطن ترادف الكلمة الفرنسية citoyen أو الإنجليزية citizen، لكن المعنى الاشتقاقي مختلف، ولهذا الاختلاف دلالة يصدر هنا بنقف قليلا عندها. في اللغة العربية الوطن رقعة أرضية واضحة عالية، واطنها أو مستوطنها ساكنها، والمواطن من يقاسم هذا القاسم نفس الوطن. أما لفظ citoyen وكذلك لفظ citizen فمشتق من لفظ city أي مدينة بالمعنى السياسي. يقول روسو إن الفرنسيين في زمنه لا يعرفون معنى كلمة citoyen ولا يفرقون بينها وبين كلمة بورجوا، الأولى تطلق على المساهم في الحياة السياسية فيما تصف الثانية حالة المقيم في المدينة أي المواطن بالمعنى الاشتقاقي العربي للكلمة. وهنا وجب التنبيه إلى مفارقة، يقال عادة إن العربي بدوي رحال وأن الحضري مستقر في مكان واحد، لكن كلمة وطن تشير إلى الأرض القارة، في حين أن كلمة citoyen تعني صفة قانونية مرتبطة بالإنسان إن حل أو صح. في استعمالنا اليومي نضمن لفظ مواطن معنى citoyen دون التفات إلى ما يوحي به الاشتقاق، فمن الطبيعي أن ينشأ قدر ما من الغموض كما نوضح ذلك بعد قليل. لذلك قلت في مناسبات عدة إنه لا يستقيم منهجيا أن ننطلق من الاشتقاق فقط كما يفعل الكثيرون، بالعكس يجب الانطلاق من الوضع الذي يحتم استعمال هذه الكلمة أو تلك. يجب التحويم حول الموضوع من عدة مراحل حتى يتبين المقصود من استعمال هذه المفردة وليس غيرها. لا نفعل بتة في الانطلاق دون توطئة من المقابلة بين مفهوم ناشئ دخيل عن المواطنة ومفهوم أصيل عن الولاء، ثم استحسان الأول واستبشاع الثاني. هذه طريقة المغالية في التفصيل لا تزيد الأمور إلا إشكالا. يشاهد بعضنا على الشاشة نقل حفل الولاء فيقول هؤلاء المبايعون موال وليسوا مواطنين. هذا الشعور والذي يجب أن ننطلق منه بحثا عن ظروف إنشائته. هل هو طبيعي؟ نعم، بدون أن نشك توجد جماعات كثيرة تجربه يوميا. كل عضو في هذه الجماعات يشعر أنه آفاقي خارج السلم، أنه مساكن مجاور غير مشارك غير مساهم، لا يتمتع بحقوق يتمتع بها غيره الذي يحتل مكانة أعلى من مكانته. يجد أن وضعه ناقص محتاج إلى تكملة، فيتخيل واقعا مناقضا للذي يعيشه، يحاول أن يسميه فيعثر على كلمة مواطنة بمعناها المستحدث، يتيقن أنها حق لكل إنسان بما هو إنسان. لو لم يجد هذه الكلمة جاهزة استعار اللفظة الأجنبية، كما استعار من قبل لفظة ديمقراطية ولفظة برلمان. الحاصل هو أن المرء لا يستعير الكلمة بقدر ما يستحضر المفوق المعبر على تطلعه ناشئ بدوره عن تجربة دينة. التجربة التي نتكلم عليها ملازمة للمفهوم الذي نبحث فيه، ونستدل على ذلك ببعض المحتويات التاريخية. نبدأ باليونان. يقول أرسطو في نص مشهور: المواطن هو المساهم في إقرار القوانين. من مجموع هؤلاء المساهمين تتكون المدينة سيتي، أي الهيئة السياسية. والتعريف ذاته نجده عند بينوك. يقول روسو الذي يفتخر بأنه مواطن بجنان أن جان بودان مؤسس نظرية السيادة وهو فرنسي لم يعرف الفرق بين المواطن سيتويان والمساكن بوخلو، وأن دامبير وحده أدرك الفرق في المقال الذي خصصه لمدينة جنيف في الأنثروبوبيا في القرن الثاني عشر، والذي قسم فيه سكان المدينة إلى أربع طبقات، أعضاء اثنتين منهما فقط يساهمون في الحياة السياسية ويعتبرون إذن مواطنين. نصل إلى التجربة الأساسية، أعني تجربة إنجلترا. نشأ المجتمع الإنجليزي الحديث عن غزوين، وظلت آثار التمييز بين الغالب والمغلوب بادية في الحياة العامة لعدة قرون، كما تدل على ذلك روايات والتر سكوت واهتمام منظر السياسة مثل توماس هوبس وجون لوك بمسألة الغزو وما يترتب عنه من حقوق. الحقوق المسطرة في المواثيق الإنجليزية ابتداء من المواثيق الكبرى لسنة 2015 هي امتيازات أبناء الغزاة المنتزع القوة من الملك الذي هو واحد منهم ويحاول باستمرار الانفراد بالسلطة. التاريخ الدستوري الإنجليزي هو تاريخ تثبيت هذه الحقوق وتمكين جماعات جديدة بها، إما عبر ثورة دموية في القرن السادس عشر، الثورة التي عرضها هوبس ونظر لها لوك، وإما عبر تطور سلمي أثناء القرنين التاليين. لهذا السبب لا نجد تعارضا كما سيحدث فيما بعد بين كلمتي citizen و subject، لأن حقوق الفرد مضمونة في وثيقة تنص على سلطة قضائية مستقلة تحد من سلطة الملك. ولما أن الحق يخص شخصا بعينه، لا توجد علاقة ضمنية بين الحرية والمساواة كما هو الحال عند روسو وأتباعه. عند المنظرين نجد إما مساواة بلا حرية كما عند روكس، وإما حرية بلا مساواة عند لوك. ابتداء من القرن الثامن عشر تمازجت طبقة النبلاء وطبقة الأثرياء التجار. تحولت الطبقة الحاكمة من أرستقراطية إلى بلوتوقراطية، فأصبح أعضاؤها يتمتعون تلقائيا بالحقوق التي كانت مقصورة على النبلاء. ثم تكاثرت الطبقة العاملة ونظمت صفوفها فطالبت بالحقوق ذاتها ونالت تدريجيا ما أرادت. ألغي الرق، اكتسبت المرأة بعض حقوقها، تحسنت وضعية الفقراء، وأصبح لكل فرد حقوق مضمونة في إطار ولاء الجميع للعرش. نحن هنا أمام تطور تاريخي وليس أمام تحليل نظري مشحوب على واقع غريب عنه كما حصل في فرنسا أيام الثورة الكبرى. التطور يعني الانطلاق من وضع معين الذي يمثل مجموع الحقوق الممزوعة من الملك والممنوحة لطبقة محددة مكونة من ورثة الغزاة، ثم رسم تعميم تلك الحقوق في فترات لاحقة على السكان الأصليين الساكسونيين دون الكلتيين من ويلش وسكوت، وبالأحرى دون اليهود. لما حدث الإصلاح الديني انقسم المجتمع الإنجليزي إلى أنجليكان وكاثوليك قبل أن تبرز طبقة البوريتان أي الغلات. عندما انتهت ثورة القرن السابع عشر وعاد النظام الملكي، أقصي الغلات من المجال السياسي وصاروا في منزلة الكاثوليك واليهود. لا تقبل شهادتهم في المحاكم، لا يدرسون في جامعات عريقة، لا يتقلدون مناصب قيادية في الجيش أو الإدارة. وبالطبع هذا الوضع الذي دام إلى أواسط القرن التاسع عشر من الهجرة شبيه تماما بنظام الذمة في الممالك الإسلامية. وهنا نرى بوضوح ارتباط المواطنة بالولاء. الأنجليكان كامل المواطنة بعد المدافعون عن حق الكفيل كوزير الأول بلادستون، ثم حق اليهود كلورد ماكويل في التمتع بالمواطنة الكاملة. فيقولون إن اختلاف العقيدة لا يتنافى مع صحة الولاء السياسي. فلم يصادق البرلمان الإنجليزي على إعطاء اليهود بعد أن أعطى الكاثوليك حقوقهم السياسية من قبل، لكن اليهود لم يعطوا الحق إلا سنة 1950. بمعنى أنه لما جاء المغرب لورد موسى مونتفيور وطالب الملك من سلطان محمد الرابع سنة 1864 أن يعطي لليهود المغاربة نفس الحقوق المسلمين، فكان يتكلم عن طلب لم يلبى في انجلترا إلا قبل 6 سنوات. نستخلص من هذا العمل أن الوضع الذي كان قائما في انجلترا مات النظام الدستوري الحديث، كان يتصف بتواجد نوعين من الحقوق، حقوق عامة يتمتع بها كل مقيم أي كل مجاور أو مواطن حسب تعبيرنا، نسميها حقوق إنسانية، وحقوق خاصة بفئة صغيرة أو عريضة وهي المعروفة بالحقوق السياسية أو المدنية. وهذه الحقوق المدنية لا تعارض الولاء بقدر ما أطلنا الكلام على الوضع الإنجليزي لأنه نموذج بالنسبة لحالات كثيرة في العالم. ما قلناه على الكاثوليك والبوليتان الغلاة واليهود في إنجلترا نقوله عن الهنود والجنود والأسيويين في أمريكا، رغم أن الدستور الأمريكي يؤكد أن الآدمي يولد حرا ومساويا لأي آدمي آخر. لا أحد يعيش في عزلة تامة، قد ينعزل المرء في وقت ما، لكن بعد أن يكون قد عاش فترة من الزمن قصيرة أو طويلة ضمن مجموعة بشرية، أسرة، قبيلة، مدينة. وفي كل حال يوجد تمييز بين وضع الأصيل ووضع الطارئ، وضع ابن الدار المساهم في المدينة، وبين وضع المجاور أو المعاهد الذي قد يكون مملوكا أو مولى أو معاهدا دينيا أو ضيفا عابرا بل عدوا مهادنا. هل لنا أن نقول إن هذه حقوق الإنسان كما تفهم اليوم وتلك هي الحقوق المدنية؟ هذا ما تحيي به أول وهلة وثيقة حقوق الإنسان والمواطن الذي صادق عليها المجلس التأسيس الفرنسي سنة 1980. تتعلق الحقوق الإنسان بالنفس والمال والعرض، وتتعلق الحقوق المدنية بالأنشطة الجماعية والتصويت والترشح وتقليد مناصب قيادية. لكن عندما نتمعن في الوثيقة المذكورة وما سبقها من وثائق إنجليزية وأمريكية نرى أن الأمر ليس كذلك. هل يجب الكلام على الإنسان أولاً ثم على المواطن؟ لا تتكلم الوثيقة على شخصيتين منفصلتين، على الوافد أولاً ثم على ابن البلد ثانياً، تتكلم على شخصية واحدة موصوفة من وجهين. ما تعنيه الوثيقة الفرنسية في الواقع هو أن الحقوق المسجلة فيها تهم كلها المواطن المساهم citoyen، ليس المواطن المجاور. وتؤكد في نفس الوقت أن الحقوق متأصلة في طبيعة الإنسان، أي إنسان، غير ناشئة عن امتياز أو هبة أو تنازل. هي إذن حقوق الإنسان الذي هو مواطن. هذا عكس ما تقوله الوثائق الإنجليزية التي تعدد الحقوق المنزوعة من يد الملك والخاصة بمجموعات محددة: رجال الدين، التجار، المزارعين الأحرار إلى آخره. كل فئة تجد أن حقوقها معترف بها من طرف الملك، لكن كل فئة على حدة. عكس ما يوحي به ظاهر العبارة، الحقوق المضمنة في الوثيقة الفرنسية والأمريكية كذلك تخص المواطن لا غير. أما حقوق المجاور وهي حقوق إنسانية بالفعل، فهي متولدة عن معاهدة مبرمة بين هيئتين سياسيتين. ونذكر بالمناسبة أن عبارة الإنسان والمواطن، هكذا هذه العبارة، المواطن هو فقط للإنسان. هذه العبارة جاءت أول مرة عند سامويل بوفندورف الألماني أحد مؤسسي القانون الدولي، عندما تطرق لا للحقوق بل لواجبات الإنسان والمواطن. بعد الحرب العالمية الثانية حصلت ثورة، حتى لا نقول قطيعة في هذا المجال، لا يمكن اختبار وثيقة 1940 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة مجرد تعميم لما تضمنته وثائق سابقة. الجديد فيها أنها تتجاهل ذهنيا سيادة الدولة الوطنية. هناك حقوق سياسية كانت محصورة في الوثائق السابقة على أبناء الوطن، وعمم بعضها على كل المواطنين أي المجاورين. ثم حقوق اقتصادية واجتماعية كالشغل والتعليم والعناية الصحية والرعاية. ثم حقوق خاصة بفئات مستضعفة أو مهملة كالنساء والأطفال والمعاقين والعجز. ثم حقوق ثقافية تهم الأقليات والشعوب الأصلية. كل مرة تضاف إلى قائمة أصحاب الحقوق جماعة جديدة، وإلى قائمة الحقوق حقا جديدا، وذلك باسم الاشتراك في الإنسانية بل وفي الحيوانية. حصل التوسيع بكيفية آلية دون تنظير مسبق. لذلك نلاحظ هذه الأيام معارضة قوية حتى في البلاد الديمقراطية ضد هذا الاستخفاف المتزايد بالسياسة سيادة وطنية. كان التركيز في الوثائق السابقة على شرعية ثورة ضد الظلم أي تجاهل حقوق المواطن. الآن نرى توجها نحو تبرير الثورة على الدولة الوطنية غير الإنسانية، حتى ولو كانت عادلة خاضعة لقوانين صارمة لكن مقصورة على أبناء الوطن. هنا إذن تطور جديد ويخلق مشاكل كثيرة لمفهوم الوطن. لم تعود المواطنة مرتبطة بوطن الدولة الوطنية، بل الاتجاه هو ربطها بالمجموعة الإنسانية. وهذه النقطة، وهنا نرى أهمية هذه النقطة، تنبه لها ونبه عليها الفيلسوف كانت أيام ثورة فرنسا. عندما نقول هذا كانت فيلسوف كبير، ماذا فيلسوف كبير؟ لأنه أيام ثورة فرنسا وإعلان حقوق الإنسان رأى في تفكيره وفي نظره أن هذا الإعلان يتجاوز حدود الدولة الوطنية، مع أن الدولة الوطنية كانت في بدايتها. ولهذا بالضبط ترون اعتماد كبير بكثرة على تحليلات كانت في كل الأدبيات المتعلقة إما بالقانون أو بالمواطنة أو بحقوق الإنسان إلى آخره. كان مثلا حق التنقل والإقامة والشغل والحماية محصورا في حدود الوطن، لأن هذه الحرية كانت مقيدة في النظام السابق. كان الإنسان لا يستطيع أن يتنقل من بلدة إلى أخرى. اليوم ما نلاحظه هو توسيع لكل إنسان إنسان، والاعتراف بحق كل فرد أينما حل أن يتصرف كما لو كان من مواطن العالم. الرفض المتزايد لهذا التوسيع مهما يكون حكمه عليه أخلاقيا يدل على هذا، أن هذا التطور المفهومي، مفهوم الإنسان المواطن، لم يؤصل بعد تأصيلا واضحا وصريحا. أي لا أحد يقول أن هذا التوسيع لحقوق من حقوق المواطن المساهم إلى المواطن المجاور يتعدى حدود الدولة الوطنية. لا أحد يقولها صراحة، مع أن هذا الأمر موجود ضمنيا في لائحة الحقوق الدولية. والدليل على ذلك أن إعلان الحقوق الإنسانية الأوروبية للدول الأوروبية، أي اعتبار أن كل مواطن من أي دولة كان إذا انتقل من دولة إلى أخرى تكون له نفس الحقوق. فهل الإعلان، مع أنه كان هو أساس بناء المنظومة الأوروبية، الآن يرفضه عدد لا يستهان من القادة السياسية؟ لا يقولونها صراحة، ولكن يتخذون مواقف ويطالبون بتقنينات تسير في هذا الاتجاه. الآن بعد هذا الكلام عن المواطنة وحقوق الإنسان، نعود إلى ما Yeah. تحقيق الفلسطين أي المواطنة في إطار الدولة الوطنية. يقول أحدنا لا أرضى لنفسي أقل من أن أكون موافلا كامل المواطن دون أن يعي أن النظرية التي يستند إليها تلغيه مسبقا من المجال السياسي. النظرية من أرسطو إلى كانت وهي مرورا بروسو لا تهتم إلا بفرض له مؤهلات محددة وهي أن يكون ذكرا لا أنثى، حرا لا مملوكا، عاقلا لا مهتوها، راشدا لا قاصرا، فاضلا لا دنيئا، تقيا لا فاجرا، أمينا لا خائنا. من يتحلى بهذه الصفات فينعت بالشيخ سيناتور أو الأب باتير أو السيد، هو الفرد المؤسس الذي يملك سهما في الشركة التي تسمى الدولة الوطنية. كل هؤلاء بالخصوص المنظرون الإنجليز نظروا إلى الدولة على أنها شركة تجارية، ويستعملون في الغالب بعضهم يستعملوا كلمة ستوك هولدر، صاحب سهم مساهم. فلذلك تكلمت على مفهوم المساهمة. إذن هو الفرد المؤسس الذي يملك سهما في الشركة التي تسمى الدولة الوطنية، هذا هو المواطن المساهم. حقوقه هي مؤهلاته. متى فصلت الحقوق عن المؤهلات فقدت النظرية تماسكها. أبرز وأوضح مثال على النظرية السوية المتناسقة نجده في كتاب جون جاك روسو الحق الاجتماعي. يضع المؤلف نصب عينيه مفهوم ذلك الفرد العاقل الحر المستقل عن كل ما حوله، ويستنبط من المفهوم كل مستتبعاته بطريقة منطقية على شاكلة سبينوزا الرياضية. يتقدم من معادلة إلى أخرى دون أدنى ميل أو زيف. من فكرة التجمع يستخرج روسو مفهوم الجمهورية، ومنه الديمقراطية، ثم الأمة، ثم الدولة، ثم الإرادة العامة، ثم إرادة الفرد الحاكم، ثم المصلحة، ثم القانون. كل مفهوم ينعكس في الذي يليه انعكاسا جامعا مانعا يكشف عن وجه من أوجه العدة يخص كلها المنظور، أي الفرد الحر العاقل الفاضل إلى آخره، إلى أن نقف على الأس. أس الأس وهو وعي الإنسان بذاته بحريته وسلطته المطلقة على نفسه. من لم يحصل له هذا الكشف، إذ يتعلق الأمر بكشف فعلي، من لم يعي هذه الحقيقة الجوهرية، من لم يستشعرها في سر سره، فهو غير معني بكلام الأصول. هذه التجربة الوجدانية يعيشها نظريا كل فرد فرد. لا تعارض إذن في هذا التحليل بين الحرية والمساواة، والضامن لهذه وتلك العقل القاهر لكل شهوة مضلة الهادي إلى العفة والفضيلة. كل ناقص عقل احتمال الطفل او بسبب وضع عرفي كالمرأة او قانوني كالمملوك او لعصب طارئ كالمحتور او الشيخ الهرم او لاعوجاج في الفكر كالزائر او لعجز عن العبارة كالاعجم فهذا لا يدركه نظر وبسبب وعي الإنسان بطبيعته نشدد على نقطة هامة طبيعة الإنسان عند الوقوف هي السر والآية ختم الخالق على وجدان البشر كما أوضح ذلك في عقيدته كل التناقضات التي نبه عليها المحللون تعود إلى هذا التوحيد الذي يجمع روسو بسبينوزا وبهيجر عند هؤلاء المفكرين الثلاثة لا تعارض بين الروح والمادة لا ثنائية لا تعالي كل الصفات المنسوبة في علم الكلام التقليدي إلى البارئ يضيفها روسو إلى الإنسان منشئ المدينة أي المؤسسة السياسية انظر مثلا قوله في الإرادة العامة كونها لا تفوض من الينيام لا تتجزأ في الكلام القديم كان يقال لا تتضحن لا تتجزأ لا تخطئ لا تتعارض مع الإرادة الفردية الإعلام في علم الكلام لا تتعارض الإرادة الأزلية لا تتعارض مع الإرادة الآنية هنا الإرادة العامة لا تتعارض مع الإرادة الفردية مثل هذا قيل من قبل في حق المشيئة هذه هي الأصول النظرية لمفهوم المواطن أي العضو المؤسس لهيئة سياسية هي المدينة بوليس بالمنامية رس بوليكا في اللاتين المواطن المساهم سيد نفسه يحكم نفسه بنفسه بوساطة إرادة جماعية مكتوبة في قانون ناموس شرع موافقة طبعا وحكما لإرادة الفرد وهذا لأنه عاقل تابع لنوازع نفسه مستقيم في سلوكه غير زائر هو المشرع هو المتصرف هو الحكم وهو في عين المنظر الإنسان الطبيعي كما طبعه الخالق أي قبل أن يفسده التاريخ أي الحضارة حسب عبارة روسو لكن هذا الإنسان يبدو لنا نحن غير طبيعي بالمعنى العادي مناقضا تماما لما نجربه يوميا في تصرفنا وتصرف غيرنا من يشرع التأكيد ليس الإنسان المستقل العاقل الفاضل النزيه هناك إذن الإنسان مجرد من كل صفة ملموسة وهناك الإنسان الذي يسير في الأسواق ولا أحد من المنظرين ادعى أن لا فرق بين الاثنين حتى روسو أكثرهم غلوا في التجريب يحلق طويلا في سماء المطر ثم يعود إلى الواقع ويتساءل مع موسكيو أي نظام أصلح لأي شعب في محيطه الجغرافي وبمعطياته التاريخية والثقافية والعقائدية عندئذ يتضح لنا ان نبحث في الاصول، من له حق التشريع، من له حق الاماره، من له حق فض النزاع، انما هو بهدف رد الدعاء اصحاب النفوذ من رجال الدين والنبلاء ومستبدين بالسلطة، أي كل من يعتقد أن تحكمه في غيره أمر طبيعي لا يحتاج إلى تبرير. التحليل النظري الجذري هو تمهيد وتأصيل لإرادة التغيير. من يحبب التغيير وأحيانا يستطيعه لا يعيب على التحليل المذكور إفراطه في التجريد، إن الغرض منه هو بالضبط تنقيح الذهن من كل الأفكار المغلوطة. وأما من يفضل الاستقرار والمحافظة على ما هو قائم ولو مقابل إصلاحات نفسية، فإنه يستبشر الفرضية الأساس، أي تصور إنسان سيد نفسه فعال لما يريد. هذا الفرد الواعي بذاته، العاقل الكابح لنزاوات نفسه، المستقل عن غيره، المتعاقد مع نفسه ومعها وحده، هو ليس غافلا عن واقعه، متنكرا بحقيقته. قبل ان يتعاقد مع نفسه أولاً يتعاقد مع خالقه. فهذا المعارض لتحليل الرسل ولأفكار القرن العاشر يجدها عند المبتدئين مسلم وغير مسلم، عند الشرقي وعند الغربي، يجدها عند مفكر كالمودودي الذي سنتكلم عنه قريب، وكمعارض للثورة الفرنسية كالمفكر المحافظ لوي بونارد. وهكذا نرى كيف يمكن تقويض تحليل الرسل وبالتالي مفهوم المواطنة الكاملة من الأساس دون العودة إلى وضع يتصف بالحضر والعبودية. هذه النقطة، يعني نقوض الأسس المنطقية والمعرفية للتحليلات القرن الثامن عشر، للتحليلات بالخصوص، دون أن نعود إلى فكر روستو. يقول المعارض أي إن كان الإنسان حر ولكن بعد عتق، الإنسان خلاق ولكن بتكليف، الإنسان صاحب حق ولكن عن منا. لاحظنا أن روسو قلب مفاهيم التيولوجيا إلى السياسية، ونرى هنا أن خصومه يكتفون بقلب مضاد، أي برفع الحقوق السياسية بمجال غير سياسي. واضح مما سبق أن مفهوم المواطنة التامة الكاملة المضمن في الوثائق الأمريكية والفرنسية التي حررت أواخر القرن الثامن عشر يتجاوب مع تحليلات روسو. أما الوثائق الإنجليزية التي تتابعت من القرن الثالث عشر إلى القرن السابع عشر فإنها تعتمد مبادئ مخالفة كما أوضحنا ذلك. في الأولى تحليلات روسو وتلامذته نلاحظ تناقضا بين المواطنة والولاء، تناقضا لا وجود له في التاني. يعلم توماس هوبس مؤلفه الشهير لسيري في المواطن لو سيتويان، هذا عنوان الكتاب مع أن المجنون هو تبرير استبداد الملك. تمزج وثائق الأمم المتحدة بين تحليلين النظري الميتافيزيقي والقانوني الثالثي، مع الميل أحيانا إلى موقف الوصول أي تفضيل النظام الجمهوري أكثر ضمانا للمساواة. هل يجوز اعتماد هذا المفهوم بكل خلفياته المعرفية للحكم على الحالة التي نعيشها اليوم في وطننا أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح على منذ يقول أنصار الخصوصية أو الأصالة الثقافية يردون بلا لا يجوز. حينئذ نقول في هذه الحالة ما هو العقل؟ أنصار العلماء على الأقل في هذا الموضوع يجيبون بنعم. عندئذ نقول بما أن الفروق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تظل قائمة، لا أحد يقول أن المجتمع المغربي كالمجتمع الفنلندي أو هناك فروق. فإذا إذا عممنا المفهوم وقلنا المواطن هناك هو المواطن هنا، كيف نكيف التحليل حتى يصبح موافقا للحال ونتصور ارتقاء الفرد المغربي من موال الى مواطن؟ ولا أقول كما البعض من المولى، من موالٍ إلى مواطن مع اعتبار الفارق الثقافي. قبل متابعة النقاش يجدر من هنا أن نذكر بأمرين قل لا شيئا ما من تماسك تحليل الأصول. أولا، لماذا شرط في مؤسس المدينة الإلهام؟ في فصل بعنوان المشرع لو ليجيسلاتور شرط الإلهام. ثانيا، لماذا ضم بعد تردد إلى كتاب العقل الاجتماعي فصل عن الدين المدني؟ في هاتين النقطتين يتفتر العائق المعرفي الذي نحن إليه. يقال عادة إن العائق ديني، لكن أي دين؟ من أي نوع؟ دين مدني أم دين منزلي؟ لم يلغي الوجوء العام الديني كما رأينا بقدر ما قلبه رأسا على عقله، أبدل الوازع الخارجي بآخر داخلي، وما لوح إليه هو جار به أتباعه كانت، هيجل وفيرماه. عندئذ لم يعد النقاش في هذا المستوى يدور حول ماهية الإنسان وحقوقه، بل حول أصل الأصول مرجعية الحقوق. يقول روسو وأمثاله الإنسان حر مستقل عن غيره، يرد الخصم ممن؟ عمن؟ يجيب روسو عن أخيه الإنسان، يرد الخصم صحيح، إذ لا سلطان لمخلوق على مخلوق، السلطة كل السلطة للخالق وحده، لا ضمان لحرية الإنسان دون الاعتراف بربوبية الخالق. يقول روسو لا فرق بين بني البشر، يرد الخصم نعم كلهم مخلوق، لا أدل على المساواة من من الشعائر الأربع: الصوم، الصلاة، الطواف، والزكاة. هذه الشعائر الأربع هدفها هو تشخيص المساواة. حسب تحليل الخصم لا مسوغة، عندما أقول الخصم أي خصم تحليل الوصول، خصم أفكار القرن الثامن عشر، خصم مفهوم المواطن الشامل المساهم أصل النظام السياسي من جذوره. حسب تحليل الخصم لا مسوغة لأي تعارض بين الولاء أي الوفاء للذات والمواطنة المدنية التي تمنح للفرد حقوقا سياسية محددة، بل الولاء هو الشرط الضامن للحقوق السياسية. من يريد أن يتحقق من هذا القول يعود إلى الكتاب الموجود نحو دستور إسلامي في المادة 8، يجد كل الحقوق التي تتكلم عليها الوثائق الأممية موجودة، ولكن مبنية على أسس مختلفة تماما عن الأسس التي تكلمت عليها اعتمادا على وجهي. قد يقال هذه السلطة انحراف بالمفهوم عن معناه ومنحاه، لكن لهذا الانحراف إن كان هناك انحراف ما يبرره منطقيا. انحراف يميني يوازي ما سبقه من انحراف يساري أدى في المنطق إلى طغيان بديل. لتفعيل رغم الانتقادات الموجهة إلى تحليل الوصول، يمكن اعتبار هذا التحليل النظري الغالي في النظر له عند الوصول وعند غيره آلة معيارية نقيس بها المسافة بين ما نعيشه وما نتخيله في مجتمعنا. لتفعيل مفهوم المواطنة الكاملة المحصورة في أقلية محدودة لا بد من مقدمات تاريخية اجتماعية عقائدية. إن هي تواجدت تصورنا إمكانية تجديد المفهوم ولو على مراحل. في حال العكس لعب المفهوم كما أشرنا إلى ذلك في المستحيلات دور الضد عملا بالقاعدة المشهورة: الشيء يعرف بضده. لون استحضار المفهوم تتعبر التعبير عما نشعر به من غبن، وهذا هو وضعنا اليوم. نقرأ الوثوق، نستحسن أفكاره، نوظفها للإفصاح عن مشاعرنا، لكن لا أحد في وضعنا الحالي يسايره إلى آخر المطاف. كلنا يرى أن الحرية مطلب ملح وليس صفة قائمة، وإنما نعيشه في أحسن الظروف هو عملية تحرير لا نهاية لها. كلنا يرى أن المساواة بين البشر فرضية أخلاقية وليس معطى بديهي، فرضية محتملة التحقيق إن صاحبها عدوان. بجانب الامتيازات المجانية التي يرفضها الجميع، لدى كل واحد منا خصائص محببة للنفس: عقيدة، ميزة اجتماعية، مهارة مهنية يستميت في الدفاع عنها. كان الهدف من هذا البحث شرح مفهوم المواطنة التامة اعتمادا على أقوال أكثر المحللين عمقا واتساقا عن جون جاك روسو، وطرح مسألة شرعية استيراد المفهوم لفهم حالة بعينها وبالضبط حالة المغرب. المواطنة تعني المساهمة حيازة تفهمين من السيادة، ليس صفة تنسب إلى نظام سياسي فنقول هذه دولة مواطنة، وإن جاز القول إنها دولة قانون أو دولة شرعية أو هذه دولة مواطنين. المفهوم يضاف إلى فرض هذا مواطن في زمن محدد وفي دولة معينة. حتى في دولة الطاغية يوجد مواطن واحد هو الطاغية نفسه، وحتى في دولة الجمهور يميز المواطن المساهم عن المجاور المعادي الذي هو مواطن بالمعنى اللغوي المساكن. المواطن بمعنى روسو غاية في التجريد، فهو لهذا السبب بالذات قابل للتجسيد في أنظمة مختلفة في القبيلة كحال مكة الجاهلية، في المدينة كحال جنيف، في الزاوية كحال المدينة أيام النبي أو حال الكنيسة المسيحية. تلاحظون أن نظام الكنيسة المسيحية نظام البابا نظام ديمقراطي، انتخابات وحرية الفكر وحرية النقاش إلى آخره، وحال الدولة الإبرية القديمة بما يحللها سبينوزا، في الدولة القومية الحديثة كحال فرنسا إبان ثورة الكوبا، في الإمبراطورية كحال روما القيصرية عندما عممت سنة 112 المواطنة الرومانية لجميع السكان الإمبراطورية، فأصبح كل ساكن الإمبراطورية كان شرق أو غرب أو غرب يتمتع بنفس الحقوق التي كان يتمتع بها في بلاية الشيوخ مدينة روما فقط. أو في أخيرا في منظمة دولية كحال الاتحاد الأوروبي يوجد مواطنة أوروبية. وبما أن المفهوم غير مرتبط بهيئة محددة بل يصف حالة فردية، مواطن مكة، مواطن روما، مواطن الجمهورية الفرنسية، مواطن مدينة جنيف إلى آخره، فإنه يكتسي مظاهر الشتاء ويمكن النظر إليه من جوانب. الجانب الأول قانوني، من هو المواطن؟ ما هي شروط ومؤهلات المواطن؟ ما هي الحقوق والواجبات المرتبطة بها؟ كل ذلك مضمن في الدستور أكان حرفا أو مكتوبا. الدستور الإنجليزي حرفي في الغالب وما يتفرع عنه من قوانين مدنية وجنائية. ما هي الأفعال التي تسقط الجنسية وبالتالي المواطنة؟ الجواب في القانون الجنائي. ما هو مثلا وضع الزنا ولا الزنا؟ الجواب في القانون المدني. أذكر هذا لأنه الآن مشكل مطروح في بلد كالأرض. هذا مواطن أو مواطنة؟ مواطنة بالخصوص تذهب إلى بلد و وبالتلقيح تنجب مولودا. هذا المولود يسجل لها في البلد الذي انجبت فيه، تعود الى وطنها الاصلي الى فرنسا. هذا المولود لا وجود له قانونيا، ولا يمكن ان تسجله في الحاله المدنيه. هذا في بلد يقال انه بلد حقوق الانسان. اذن على هذا المستوى لا فرق بين مضمون كلمه سيتويون سيتيزن وناشونال عامل جنسية. فلذلك في اللغه الانجليزيه لا يكاد تقريبا يوجد فرق بين سيتيزن وناشونال. الاستعمال حين أن فرنسا هناك، لكن هذا المستوى القانوني فقط. الجانب الثاني سوسيولوجي، هذا نجده موصوفا في المزملة الانتخابية. ما هي شروط المشاركة في النشاط السياسي من تسجيل وترشيح وتصويت والاستفتاء إلى آخره؟ وهنا تطرح قضية الملكية الخاصة. المعول من لا يملك شيئا كيف يكون مشاركا في شركة الدولة إن ليس له فيها سهم؟ روسو منظر المواطنة العامة التامة يلغي الملكية الخاصة كما ألغاها قبله أفلاطون بالنسبة لحماة الجمهورية الذين هم المواطنون بامتياز، في حين أن المنظرين الإنجليز ولوك يجعلون الانتفاع عن الملكية هدف. أوضح عبارة عن هذا الارتباط الدستور الذي صادقت عليه الجمعية التأسيسية الفرنسية سنة 1991، نسخ الجمعية التي صادقت على إعلان حقوق الإنسان والمواطن، حيث ميز بين المواطن النشيط والمواطن الحامل أو السلبي على أساس مستوى ما يؤديه للدولة من ضريبة. وهذه المسألة هي الآن في عمق أزمة الديمقراطية التمثيلية. مع أن الكلام لا يفصح على هذا، ولكن النقاش المغلف هو من له الحق في سير السياسة العامة، أي من هو مواطن فعلي، من يملك شيئا، من يخلق الثورة، من يمكن الدولة من أن تعيش، أم من لا يفعل شيئا من ذلك بل ينتظر كل شيء منه. فهذا الوعي بأن هناك مواطن مشارك فعلي وهناك مواطن مستهلك فقط هو الذي الآن يطرح سؤالا عويصا، وبدون شك لا يمكن إيجاد حل له. وهذا هو منشأ النقد الاشتراكي الذي يؤكد أن لا مواطنة كاملة شاملة دون ملكية جماعية أو على الأقل مشاركة في الملك، وهو مجرى الحقوق الاجتماعية التي أضيفت إلى الحقوق السياسية في فترة لاحقة. يمكن اعتبار أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي منحت لقسم كبير من الشعب الهدف منها استدراجهم للمشاركة السياسية حتى يكون لهم سهم في السياسة. إذا كنت تنتظر شيئا ما من المنظمة للتنظيم السياسي لابد أن تهتم به لكي يحقق هذه الاهتمام، لكي أستدرجك لأن تشارك في العمل السياسي، فإني أمنحك حقوقا اجتماعية اقتصادية إلى آخره. وهذه النقطة بالذات هي التي يعني أوضحها وفسرها ما يطلق عليهم باسم فلاسفة المنفعة، بنتان، ستوارت ميل إلى آخره في بداية القرن التاسع عشر. إذن هذه الحقوق الاجتماعية التي أضيفت إلى الحقوق السياسية في فترة لاحقة كانت بمثابة إغراء للجميع بالمشاركة واعتراض ضمني أن لا مساهمة في الحياة السياسية دون شعور بمصلحة شخصية. هذه الإشكالية مطروحة اليوم بإلحاح في المجتمعات الديمقراطية بسبب العزوف عن المشاركة، أي تحول المواطن من نشيط إلى سلبي متقاعد، وتكاثر اللاجئين الأجانب الذين يربطون تلقائيا الحقوق الاجتماعية الممنوحة لهم تحت تأثير قانون دولي غير مقبول مجتمعيا بعدة بلدان ديمقراطية في اسم بحقوق المواطنة في إطار سيادة وطنية متداولة. الجانب الثالث تكوني جينيالوجي، ما هي ظروف نشأة الفرد المؤهل للمواطنة. المنظر السياسي الكلاسيكي أقرب إلى فقيه قانوني منه إلى مؤرخ كما هو واضح في كتابات هوبسوس، يستهل تحليلاته بتعريف المفاهيم وليس برصد حالات واقعيه، ينطلق من نقطه معينه ولا يعود الا نادرا الى ما كان قبلها، ونقطه الفصل هي سن الرشد الوعي بالحريه عند الرشد، اي عند هؤلاء السياسة لا تبدأ في حياة البشرية إلا عندما يعي المرء بأنه حر ومستقل. فبالنسبة لي البشرية جمعاء، هذا ما سميته أنا بالفطام، هذا الفطام هو بمثابة سن الرشد بالنسبة للفرد. الجانب الرابع أخلاقي، لا يوجد مفكر كبير تطرق للسياسة وأهمية التربية، أي أن هؤلاء المحللون ربطوا المواطنة بالتربية. لا يمكن أن تكون المواطنة مع الزناتين. كل تحليل يدور حول الحق والحرية والعدل والمصلحة إلى آخره يفترض في الفرد الفضيلة والاستقامة والصدق والأمانة. هذا ما ابن فرنس في تعليقاته على كتاب الفوز، وعي الإنسان بإنسانيته كباعث للطفرة من العنف والتقاتل والتعايش والمسالمة هو في الآن مفهوم نفساني وأخلاقي، وعي بالذات ووعي بالواجب، الانفصام أبدا بين الحرية والتحقل، ولا مواطنة مع الدناءة والكذب والخيانة. هذه الخصال مطلوبة في كل حال، في إطار الأسرة والحرفة والقبيلة، فأحرى أن تكون ضرورية لقيام واستمرار الدولة التي هي النظام الحسين. الجانب الخامس والأخير، قلنا أن روسو حول المفاهيم الثيولوجية إلى سياسية، وأن خصومه الذين عايشوا مآسي الثورة الفرنسية قلدوا بدورهم مفاهيمه دون أن يعودوا إلى أنماط التفكير القديمة. هذه العملية الثنائية هي التي عرفها بالديالكتيك. اللحظة الثيولوجية هي عندما يتطور الإنسان الكمال في فكرة متعالية. اللحظة السياسية هي تجسيد الصورة المتناسلة في العقل البشري. اللحظة التوفيقية التجاوزية التأصيلية هي التي تتوحد فيها الإرادة البشرية والمشيئة الربانية. اللحظة الثالثة لم تتبلور إلا عند هيئة وتبدو للكثيرين تعصيبها، فتظل اللحظتان الأولى والثانية متقابلتين متناثرتين على مستوى الأصول لا على مستوى التدابير الإرادية. ولا يبدو أن الصراع القائم بين الموقفين ينتهي عن قريب ما دام مستعرا في قلب البشر. حتى من يتحاشى التوسع في الموضوع كما فعل ويطالب فقط برفع كل أنواع الحجر والحف لكي يعم المفهوم ويصبح كل مواطن مجاور مواطنا مساهما في المؤسسة الجماعية يصطدم عاجلا أو آجلا باعتراضات قوية اجتماعية عدم الكفاءة تاريخية الخصوص الثقافي أخلاقية الرشوة، وأخيرا وليس آخرا عقائدية. لا حرية بدون وفاء، لا حق بدون ولاء. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل سيدي عبد الله العروي على هذه المحاضرة القيمة التي جرنا بها إلى جذور المعرفة حول المواطنة. حضرات سيدات والسادة، إذا سمحتم فقد قبل الأستاذ عبد الله العروي أن نفتح باب المناقشة لعشر دقائق أو لخمستاشر دقيقة إذا أردتم طبعا. فكنظن أن هناك من طلب الكلمة، الأستاذ وزير. شكرا أستاذي الفاضل، طبعا كان بوقتي على هذا العرض القيم الذي شكك مجموعة من منظوماتنا المتداولة في الأكاديمية أن نناقش بعض النقاط لأن مدار الوقت مباشرة طبعا هناك نقاش طويل حول الجنسية والمواطنة الوطن والأمة بكل وأنا سأذهب إلى النقطة التي أعتبرها يدوبي أستاذنا يوضحها أكثر في أطروحتكم أقل مما سمعته اليوم أن المواطنة تتبلور في إطار الدولة الوطنية ولو منذ نشأتها الأولى لما كانت فقط وبأن المواطنة هي حق لمجموعة محدودة في المجتمع وبأن تعميمها أتى على كل حال في المناطق الأخرى عبر ضرورة تاريخية طويلة ولما برز هذا التعميم طرح المشكلات التي أشرت إليه الذي وضحه كانت في هذا الأمور طبعا أنا أعود إذا إلى المغرب إلى رحلتكم وإلى الأصول الاجتماعية والثقافية الوطنية المغربية عند مفهوم الوطن في الفصل الأول يقولون بأن عندما كان يقال عن الفقهاء حب الأوطان من الإيمان ويسألون ما هي الأوطان قال مكة والمدينة وطلقتم هذا للشرح أن كان هناك مفهوم روحي للوطن هذا المفهوم الروحي بأن المفهوم ترابي للوطن المغربي أثناء تدريجيا مع الصدمة والمعارضة طبعا ما رأي يكون في هذه القراءة قلت من الوطن الروحي للوطن الترابي كما طرحتم من الوطن الترابي للوطن السياسي كرد فعل على الاستعمار الاستعمارية وعلى الحماية وتطور الوطن المغربي الذي سيعطي بذور بداية الدولة الوطنية وصراع حول بناء الدولة الوطنية خلال العقد الأول مع 75 والمسألة الخضراء بناء مرحلة أخرى التي يمكن يقال عنها هو المغرب المواطنة وبداية المواطنة المغربية بتفصيل هذا المفهوم التوافقي الذي إذا فهمته من حضرتكم أنه مشروع للإنجاز وأنه ربما صعب الإنجاز هل القراءة دي صحيح؟ شكرا إذا نمر للسؤال الثاني وفي الأخير سيجيب الأستاذ على مختلف التساؤلات. مساء الخير، شكرا على هذه الإمكانية. أقول سؤال ألا يمثل القول أن ما يمتلكه الإنسان يستطيع التوحيد، وأن ما لا يمتلكه لا يستطيع توحيده؟ يمتلك الأشياء يستطيع توحيد الاقتصاد، لا يمتلك النفوس لا يستطيع توحيد النفوس. أظن أن هذه هي الفكرة. شكرا شكرا. أستاذ الخطيبي، شكرا أستاذ على المقاربة. أنا عندي سؤال غادي يمشي لي مباشرة. من خلال سماعي وتتبعي للعرض تبين أنكم اخترتم اتجاه نظري، بدليل اعتمادكم أساسا على الفلاسفة. ألا يمكن قراءة أخرى من بعد مادي تاريخي؟ شكرا. هو الموضوع أنا صرت فيه على عادتي أنني انطلق من تجربة واقعية فعلية. التجربة هي كما قلت يعني هذا من يقول أود أن أكون مواطنا في هذا البلد يعبر عن شيء، يمر بتجربة، يشعر بشيء، ثم يحاول يجد لها كلمة. كلمة كما لما مثلا تكلمت عن الحرية أو مفهوم الحرية اتبعت نفس المنهج، فإذا يجد هذه الكلمة اللي هي متداولة، مواطن، مواطنة. ويوفق هذه المفهوم، هذه الكلمة بمطلبه، بما يعيشه هو. طبعا ما تقول أنت يمكن الآن هو أنه يصف هذه المطالب. ما هي؟ اليوم في المغرب من كبير وصغير، ثم يقول هذا المطلوب يعبر عنه بكلمة مواطن. فمن ناحية هناك الوضع الاجتماعي، التجربة الشخصية والجماعية، إن إذا كان تجربية أهداف أصبح تجربة يعني لا داعي أن أعطي مثلا يعني مثلا اليهودي المغربي الذي يقول أنا عشت دائما كديني أريد أن أكون مواطن. المرأة تقول أنا دائما في الدار كذا أريد أن أكون مسلطة. لكن الجبال يقول أنا أمازيغي مهجور لا أحد يهتم بي وبكلامي أريد أن أكون مطالب. هذه جماعة، كل جماعة لها مطلب، وهذه المطلب مع أنها مختلفة وخاص يعبر عنها بهذه الكلمة المواطنة. لكن لا يبحث هذه المواطنة. لو لم تكن هذه الكلمة مواطنة لقال سيتويان، أنا أريد أن أكون سيتويا. أتصور أن هذا ما يقدم الجزائر مثلا هي مثل الفرنسيين، كانوا يقولون نريد أن نكون سيتويا مثلكم. فإذا نترك الوضع ونهتم بالمرفوض اللفظ ماذا يعني؟ فهنا نجيب سيتويا علاقة تاريخ روما، تاريخ اليونان إلى آخره. وهناك نجد أن هذا الشخص الذي يطالب بالمساواة بالمواطنة لو عرف شروط المواطنة في أصلها لعلم أنها ما تنطبق ولا يمكن أن تنطبق. يعني مثلا المرأة التي في الطابق ترجع عندما مثلا قمص إلى سوف كبير، القمص لا يحتاج أقول أن المرأة لا تصلح لك في مزيفة ونفس الشيء. أرسطو كذلك إخلاص وحده يقول المرأة ممكن، ولكن بالنسبة لعمر يعني للطبقة الأرستقراطية القائمة في العمر إلى آخره. فإذا أنا حاول أن أبدأ للفظ وحمولته المعنوية ثم الوضع الذي يعيشه هذه الجماعه فيتضح ان المفهوم الذي تعبر عن هذه الكلمه سيتوين ولا سيتوين ولا سيتيزن له تاريخ وله تطور وله يعني تحليلات لا تحد، لكن له أساس. هذا الأساس هو ما سمي بالفلسفة اكتشاف استقلال الآخر بذاته. ما كان ينسب هيئة متعالية لموجود متعالي الآن جسد في الفرق. هذا الأساس في بلد كالمغرب يعني إما يجهل متجاهل وإما يوفر، لكن هو مرتبط بالمفهوم. بحيث إذا أردت أن تريد أن تفهم ما هذه الكلمة الأجنبية سيتوين أو سيتيزن لا يمكن أن تفهم مضمونها إلا أن تكون لأطوارها السابقة للمجتمع. لما تعود له وتفهم وتقول هل تطبق أو لا تطبق. البعض يقول لا تطبق ونعرف من يقول. ما حاولت أن أقوله هو أن الاختلاف العميق ليس في الإجراء ولكن في المرجعية. من جانب المرجعية الإنسانية وحدة، من جانب آخر المرجعية هي التيولوجية. وليس الأمر هذه النقطة التي أردت أن أقول عليها خاص بدين بعينه، لأنك لن تقول خذ ما يكتبه مثلا الموجودي وما أحبائي من يكتب رجل يعني أعداء الثورة الفرنسية خصوصا الإنجليز والفرنسي هناك تجد أن تقريبا الموقف هو واحد. هناك عقد اجتماعي أساس هذا العقد هو الفرد، الفرد الحر مستقل بأمره. فإذا حرية للتكلم طبيعي ومثله مثل أخيه مساواة. ضمننا هذه الكلمة العربية معنى ومعاني غير نابعة منها في فولك، نابعة من تحليلات أخرى وتجارب أخرى. ولكن كلها تنتهي بنتائج مماثلة. ما هي؟ وهو المواطن هو من يساهم في البناء السياسي. البناء السياسي هي إقرار القوانين وتطبيق القوانين والحكم على أساسها لصد النزاعات، لأنها الصورة الثلاث المعروفة. هذا الشخص كيف يمكن أن يكون له اهتمام بالأمر السياسي إلا إذا كانت له مصلحة؟ هذه المصلحة في النظرية الأولى، وهو أنه ما أسست الدولة إلا للحفاظ على الأموال والمكتسبات والمكاسب. هذا هو التحليل، لأن التحليل القديم ما يتصور، وهو أن المعويل المملوك هذاك لا يمكن أن يكون مواطن، لأنه في حجر مواطن مكلف به مواطن آخر. المرأة لا يمكن لأن في حجر مواطن لا آخر. جاءت الثورة الأمم المتحدة وقالت إن هناك فرق كبير بين حق الإنسان الفرنسية مثلا تقول تأيوه. والفرق هو هذه الجملة. أما في القرن الثاني عشر كانت تقول لك لي زين ماشي الجملة دون. وشكون هما هاد لي زون؟ وهما المؤسسين المهتمين بالسياسة، المؤهلين للسياسة. فإذا الآن نعيش عدة خدمات. خدمات خاصة بنا نحن. وهي أننا الآن وصلنا لعهد الفطام، أي بالنسبة لنا كمجموعة يعني فتحنا عيننا على السياسة، ماشي السياسة كمطالبة، السياسة كمساهمة في إقرار القوانين وتطبيقها وصد النزاعات حولها. لكن هذا الاهتمام ماشي طبيعي، ليس كل انسان يهتم بالسياسه. بعض الشخص اللي لا يهتم بالسياسه ماشي شغل، كيف تجعل منه مواطن؟ يلا كل ما يمكن ان تفعل هو تجعل منه مواطن يعني باسيف، يتلقى من الدولة أو من لنا أمور، يطالب أعطيني، ولكن أن يصبح مواطنا فعالا فهذا لا يريده وليس له إمكانية لذلك. إذن هذا مشكل. المشكل الثاني، وهو أن حقوق المواطن الآن كانت مفهومة لأنها محصورة في نطاق الدولة الوطنية. لما أصبحت الدولة الوطنية في محك، الآن الدولة يعني لا أقول أن محاكمة في كل بحيث أن يعني الدولة الوطنية أصبحت مطلوب منها أنها إدارة لتطبيق شرع دولي سبق تعديل أغلبية أمنية أخرى، خلق مواطن من شخص ليست له أهلية اقتصادية، يعني يقال يجب أن يكون شرعي مستقلا، المعنوي له حقوق وله في الدولة. الآن أصبح من ضروري أن تجعل من هذا الشخص مواطن. كيف؟ حاليا هناك التربية، هناك الإصلاحات الاجتماعية، ثم ثالثا النقطة الأخرى، وهي إذا عجزت الدولة على فينقلب المواطن الفعال إلى مواطن سلبي لا يشارك في العمل السياسي، لا تهمه لأنها لا تجديه. فهذه المسألة الآن عامة بدول ديمقراطية العريقة بالديمقراطية، يعني مشكلة العزوف السياسي مشكلة، يعني كل انتخابات في الولايات المتحدة الآن تمر ب 40% من المسجلين، 60% لا يشاركون. المشكلة يخصنا ولا يخصنا، يعني يخصنا لأننا ولكن لا يخصنا لأننا لم نصل إلى هذا المستوى، لأن نهتم بهذه النقطة، نهتم بأشياء أخرى. على أي حال مهم وهو أن لا يمكن التحكم على المشاكل القائمة فعليا على مستوى المجتمع إذا لم توضح في ذهنك كل مستتبعات المفاهيم، لأن الآن في كل ما يكتب على هذا الموضوع، يعني يقال يقول جميع من يكتب يقول مشكلة المواطنة citizenship سيكواليتي لم تعد تطرح كما كانت في بلاد في القرن التاسع عشر وأحرار القرن التاسع عشر بوجود هذا القانون الدولي الذي ضم إلى الحقوق السياسية الحقوق الاجتماعية وغير هذه المعادلة بين الحقوق والمؤهلات. الديمقراطية اليونانية كل مشارك كان يستطيع أن يحضر عنه بطلاقة لأن الثقافة كانت مشتركة، لأن هذا غير صحيح. هناك من يستطيع أن يحضر عن نفسه بكيفية اللغة ومن لا يستطيع، من هنا مشكلة اللغة. لغات الأقليات الواقعية. إذن الفصل ما بين الحقوق والمؤهلات أصبحت مشكلة قائمة. إذن نفهم ما يعني تعليم المواطنة كمفهوم عام في نظري لا يمكن أن نفهم المطالب شكرا جزيلا.